بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب فتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الأحد الموافق للسادس من شهر جمادى الآخرة لعام 43,400. نعم، طيب الشيخ كأنه خرج دقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى عند الآية 13 من سورة البقرة، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: أي وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار أجابوا بأحمق جواب وأبعده عن الحق والصواب، فنسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء واستخفافا، فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله عليهم بالسفه بأبلغ عبارة وآكد قول. وحصر السفاهة أو حصر السفاهة وهي رقة الحلوم وفساد البصائر وسخافة العقول فيهم، مع كونهم لا يعلمون أنهم كذلك. أو قال: وحصر السفاهة وهي رقة الحلوم وفساد البصائر وسخافة العقول فيهم مع كونهم لا يعلمون أنهم كذلك، إما حقيقة أو مجازة، تنزيلا لإصرارهم على السفه منزلة عدم العلم بكونهم عليه وأنهم متصفون به. ولما ذكر الله هنا السفه ناسبه نفي العلم عنهم، لأنه لا يتسافه إلا جاهل، والكاف في موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف أي إيمانا كإيمان الناس. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي صدقوا كما صدق أصحاب محمد أنه نبي ورسول وأن ما أنزل عليه حق، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون أصحاب محمد، ألا إنهم هم السفهاء يقول الجهال ولكن لا يعلمون يقول لا يعقلون. وروى عنه ابن عساكر في تاريخه بسند واهن أنه قال: آمنوا كما آمن الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: كما آمن السفهاء، قال: يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن الربيع وابن زيد مثله. قال: وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في شأن اليهود، أي إذا قيل لهم، يعني اليهود، آمنوا كما آمن الناس عبد الله بن سلام وأصحابه، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لقوا أصله لقيوا، نقلت الضمة إلى القاف وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، ومعنى لقيته ولاقيته استقبلته قريبا. وقرأ محمد بن السميفع اليماني وأبو حنيفة لاقوا، وأصله لاقيوا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، وخلوت بفلان وإليه إذا انفردت به، وإنما عدي بإلى وهو يتعدى بالباء، فيقال خلوت به لا خلوت إليه. لتضمنه معنى ذهبوا وانصرفوا. قال: والشياطين جمع شيطان على التكسير. وقد اختلف كلام سيبويه في نون الشيطان، فجعلها في موضع من كتابه أصلية، وفي آخر زائدة. فعلى الأول هو من شطن أي بعد عن الحق، وعلى الثاني من شط أي بعد أو شاط أي بطل، وشاط أي احترق، وأشاط إذا هلك قال الشاعر: وقد يشيط على أرماحنا البطل أي يهلك. وقال آخر: وأبيض ذي تاج أشاطت رماحنا لمعترك بين الفوارس أقتمى أي أهلكت. وحكى سيبويه أن العرب تقول تشيطن فلان. شيخنا الشدة هنا كأنه لا موضع لها في تشيطن. طيب لو قرأتها بالشدة كيف تنطقها؟ تشي ما تأتي شيخ. أنت الآن لعلك تشدد الشين. أي أنا قد قلت لك ما تجي بالياء. يعني اقراها بتشديد الياء. ما قدرت يا شيخ. لا بس لا بس كذا كما قلت التشديد في غير محله. قال: وحكى سيبويه أن العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: أيما شاطين عصاه عكاه ورماه في السجن والأغلال. قال: وقولوا إنا معكم معناه مصاحبوكم في دينكم وموافقكم عليه، والهزء السخرية واللعب. قال الراجز: قد هزئت مني أم طيسلة، قالت أراه معدما لا مال له. قال في الكشاف: وأصل الباب الخفة من الهزء وهو القتل السريع، وهزأ يهزأ ما تعلى المكان. عن بعض العرب: مشيت فلغبت فظننت لأهزأن على مكاني، وناقته تهزأ به قال أي تسرع وتخف. انتهى. وقيل أصله الانتقام. قال الشاعر: قد استهزأوا منهم بألفي مدجج، سراتهم وسط الصحاصح جثم. قال: فأفاد قولهم إن معكم أنهم ثابتون على الكفر، وأفاد قولهم إنما نحن مستهزئون ردهم للإسلام ودفعهم للحق، وكأنه جواب سؤال مقدر ناشئ من قولهم إن معكم، أي إذا كنتم معنا فما بالكم إذا لقيتم المسلمين وافقتمهم. فقالوا: إنما نحن مستهزئون بهم في تلك الموافقة، ولم تكن بواطننا موافقة لهم ولا مائلة إليهم. فرد الله ذلك عليهم بقوله: الله يستهزئ بهم، أي ينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم منهم، ويستخف بهم انتصافا منهم لعباده المؤمنين. وإنما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاء مع كونه عقوبة ومكافأة مشاكلة. نعم اقرأ. قلتم شيخنا في الحاشية: وفي معنى ذلك نفي صفة استهزاء الله بالمنافقين، والصواب إثبات صفة استهزاء الله بالمنافقين على ما يليق به، فالاستهزاء صفة فعلية ثابتة لله عز وجل في كتابه العزيز. انظر الحجة ومجموع الفتاوى لابن تيمية وتفسير ابن كثير وجامع البيان. قال: وقد كانت العرب إذا وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ وإن كان مخالفا له في معناه، وورد ذلك في القرآن كثيرا، ومنه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال: والجزاء لا يكون سيئة، والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق. ومنه قوله: ومكروا ومكر الله، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: يخادعون الله والذين آمنوا، وقوله: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهو في السنة كثير، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. قلتم حفظكم الله شيخ في الحاشية: أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في مجموعة دروس وفتاوى الحرم في المجلد الأول في الصفحة 52 بعد 100: هل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ فأجاب: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فإن الله لا يمل حتى تمل. فهذا الحديث من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر، فالمراد به ملل ليس كملل المخلوقين. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وإنما قال الله يستهزئ بهم لأنه يفيد التجدد وقتا بعد وقت، وهو أشد عليهم وأنكأ لقلوبهم وأوجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجملة الإسمية، لما هو محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتا بعد وقت والمتجددة حينا بعد حين أشد على من وقعت عليه من العذاب الدائم المستمر، لأنه يألفه ويوطن نفسه عليه، والمد الزيادة. قال يونس بن حبيب: يقال مد في الشر وأمد في الخير، ومنه: وأمددناكم بأموال وبنين، وقوله: وأمددناهم بفاكهة ولحم. وقال الأقفش: مددت له إذا تركته، وأمددته إذا أعطيته. وقال الفراء واللحياني: مددت فيما كانت زيادته من مثله. يقال مد النهر، ومنه: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أو يقال مد النهر. وأمددت فيما كانت زيادته من غيره، ومنه: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. والطغيان مجاوزة الحد والغلو في الكفر، ومنه: إنا لما طغى الماء، أي تجاوز المقدار الذي قدرته الخزان. وقوله في فرعون: إنه طغى، أي أسرف في الدعوة، حيث قال: أنا ربكم الأعلى. والعمه والعامه الحائر المتردد، وذهبت إبله العمها، أي إذا لم يدري أين ذهبت. والعمه في القلب كالعمى في العين. قال في الكشاف: العمه مثل العمى، إلا أن العمى في البصر والرأي، والعمه في الرأي خاصة. انتهى. والمراد أن الله سبحانه يطيل لهم المدة ويمهلهم، كما قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال ابن جرير رحمه الله في قوله: في طغيانهم يعمهون، في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها، فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقد أخرج الواحدي والثعلبي بسند واهن، لأن فيه محمد بن مروان وهو متروك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه. وذكر قصة وقعت لهم مع أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا: إنا على دينكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم إخوانهم قالوا: إنا معكم، على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون بأصحاب محمد، الله يستهزئ بهم، قال: يسخر بهم للنقمة منهم، ويمدهم في طغيانهم، قال: في كفرهم يعمهون، قال: يترددون. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه بمعناه وأطول منه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه بنحو الأول. وأخرج ابن جرير عن ابن سعود رضي الله عنه في قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم قال: رؤسائهم في الكفر. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك أنه قال في قوله: وإذا خلوا، قال: أي مضوا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحو ما قاله ابن مسعود. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله: ويمدهم، قال: يملي لهم، في طغيانهم يعمهون، قال: في كفرهم يتمادون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ما قاله ابن مسعود في تفسير يعمهون. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: ويمدهم، قال: يزيدهم، في طغيانهم يعمهون، قال: يلعبون ويترددون في الضلالة. وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال العلامة الشوكاني رحمه الله قال سيبويه صحة الواو في اشتروا فرقا بينها وبين الواو الأصلية في نحو وأن لو استقاموا على الطريقة. وقال الزجاج حركت بالضم كما يفعل في نحن. قال الشيخ هنا سيبو قال صحة الواو، هو يقصد أنه صحة الضم في الواو أنه لا يعني الواو في اشتروا الماذا يعني فرقا بينها وبين الأصلية في نحو كأنها والله أعلم أنها ليست أصلية ولكن لماذا كتبت كأنه نعم لماذا يعني قد يكون لماذا لم تكتب ضمة لعله هذا نعم. أحسن الله لكم. قال وقرأ يحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين، وقرأ أبو السمال العدوي بفتحها لخفة الفتحة، وأجاز الكسائي همز الواو. والشراء هنا مستعار للاستبدال، أي استبدلوا الضلالة بالهدى كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى. فأما أن يكون معنى الشراء المعاوضة كما هو أصله حقيقة فلا، لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إيمانهم. العرب قد تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئا بشيء. قال أبو ذؤيب فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. قال وأصل الضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد الاهتداء، وتطلق على النسيان، ومنه قوله تعالى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، وعلى الهلاك كقوله وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. قال واصل الربح الفضل، ومنه يعني قوله تعالى ألم يأوى وجدك ضالا فهدى، أي كنت ناسيا ولم تكن يعني عندك يعني معرفة بما سينزل عليك يعني. فالضلال كما ذكر هنا له عدة معاني. نعم أحسن الله عليك. وإليكم. قال وأصل الربح الفضل، والتجارة صناعة التاجر، وأسند الربح إليها على عادة العرب في قولهم ربح بيعك، هكذا شيخ بالفتح ربح أو ربح؟ طيب لعلها أحيانا تكون فصيحة وأفصح. أي نعم. ربح. نعم. قال رحمه الله تعالى وخسرت صفقتك، وهو من الإسناد المجازي. وقال وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كما هو مقرر في علم المعاني، والمراد ربحوا أو ربحوا وخسروا. والاهتداء قد سبق تحقيقه، أي وما كانوا مهتدين في شراء أو في شرائهم الضلالة، وقيل في سابق علم الله. قال وقد أخرج ابن إسحاق بن جرير بن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتروا الضلالة بالهدى، أي الكفر بالإيمان. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال آمنوا ثم كفروا. قال وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال استحبوا الضلالة على الهدى، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. قال الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: مثلهم مرتفع بالابتداء، وخبره إما الكاف في قوله كمثل لأنها اسم، أي مثل مثلي، كما في قول الأعشى: أتنتهون ولن ينهي ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، وقول امرئ القيس. نعم تفضل شيخ. يعني مثل الطعن الشاهد يعني. نعم أحسنت. نعم أحسن الله. قال: وقول امرئ القيس: ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا، تصوب فيه العين طورا وترتقي، أراد مثل الطعن وبمثل ابن الماء. قال: ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، أي مثلهم مستنير كمثلي، فالكاف على هذا حرف، والمثل الشبه. قال: والمثل الشبه، كان سكنت هنا الباء يا شيخ، الشبه هل يصح هذا؟ الشبه لا لا لا افصح فتح الباء افصح. نعم نعم، او نقول يا شيخ بكسر الشين الشبه. نعم يصح هذا، لو قلنا الشبه بكسر الشين يصح. كما نعم. قال: والمثلان المتشابهان، والذي موضوع موضع الذين، أي كمثل الذين استوقدوا، وذلك موجود في كلام العرب كقول الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. قال الشاعر: وإن الذي معنى الذين. نعم. قال: ومنه وخضتم كالذي خاضوا، ومنه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: ووقود النار سطوعها وارتفاع لهيبها. استوقد بمعنى أوقد، مثل استجاب بمعنى أجاب، فالسين والتاء زائدتان، قاله الأخفش. ومنه قول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب. قال: أي يجبه. والإضاءة فرط الإنارة، وفعلها يكون لازما ومتعديا. وما قال: وما حوله، قيل ما زائدة، وقيل هي موصولة في محل نصب على أنها مفعول أضاءت، وحوله منصوب على الظرفية. وذهب من الذهاب، وهو زوال الشيء. وتركهم، أي أبقاهم في ظلمات، جمع ظلمة. وقرأ الأعمش بإسكان اللام على الأصل ظلمات. وقرأ أشهب العقيلي أو قال بفتح اللام، وهي عدم النور ظلامات. قال: وصم وما بعده خبر مبتدأ محذوف، أي هم. وقرأ ابن مسعود صما بكما عميا بالنصب على الذم، ويجوز أن ينتصب بقوله وتركهم. قال: والصمم الانسداد، يقال قناة صماء إذا لم تكن مجوفة، وصممت القارورة إذا سددتها، وفلان أصم إذا انسدت خروق مسامعه، والأبكم الذي لا ينطق ولا يفهم، فإذا فهم فهو الأخرس. وقيل الأخرس والأبكم واحد، والعمى ذهاب البصر. والمراد بقوله فهم لا يرجعون، أي إلى الحق. وجواب لما في قوله فلما أضاءت، قيل هو ذهب الله بنورهم، وقيل محذوف تقديره طفئت فبقوا حائرين، وعلى الثاني فيكون قوله ذهب الله بنورهم كلاما مستأنفا أو بدلا من المقدر. ضرب الله هذا المثل للمنافقين لبيان أن ما يظهرونه من الإيمان مع ما يبطنونه من النفاق لا يثبت لهم به أحكام قال لا يثبت لهم به أحكام الإسلام. هكذا أو يصح نقول يصح. لا يصح يصح هذا وهذا. قال كمثل المستوقد الذي أضاءت ناره ثم طوفئت أو طفئت، فإنه يعود إلى الظلمة ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة، فكان بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته وتردده. وإنما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها نار باطل، لأن الباطل كذلك تسطع ذوائب لها بناره لحظة ثم تخفت أو تخفت. قال نعم. ومنه قولهم للباطل صولة ثم يضمحل، وقد تقرر قال وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظيما في إبراز خفيات المعاني ورفع أستار محجبات الدقائق، ولهذا استكثر الله من ذلك في كتابه العزيز. وكان قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك في مخاطباته ومواعظه. قال ابن جرير وقد ذكر ابن القيم رحمه تعالى في كتاب أمثال القرآن الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن والسنة، وذكر يعني شرح لأمثال القرآن أكثر من 40 مثلا. نعم. على شيخ في المعجم خفت يخفت ويخفت كلاهما. نعم يصح هذا وهذا، أحسنت. نعم. قال ابن جرير إن هؤلاء المضروب لهم المثل هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال ابن كثير إن الصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم، كما يفيده قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال ابن جرير وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، كما قال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. قال أي تدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم بدأ يعني بذكر الجماعة ثم ذكر المفرد، يعني يصح أن يضرب هذا مثل الجماعة بالواحد، يعني مثل الذين حملوا هذا جمع، ثم قال كمثل الذي كمثل الحمار. نعم أحسن الله. قال وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر. نعم. قال وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله العزة كما سلب صاحب النار ضوءه وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يقول في عذاب صم بكم عمي فهم لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. قال وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه وناس من الصحابة في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قالوا إن ناسا دخلوا في الإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من قذى وأذى فأبصره حتى عرف ما يتقي، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. شيخنا اللام مكسورة كأنه خطأ. هذا خطأ مطبعي لا شك. نعم. قال فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى، فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر، فهم صم بكم هم الخرس فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كمثل الذي استوقد نارا، قال ضربه الله مثلا للمنافق، وقوله ذهب الله بنورهم قال أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به وأما الظلمة فهو ضلالهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه، وأخرج أيضا عن قتادة نحوه، وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو ما تقدم. أحسن الله إليك بارك الله فيك. آمين. غفر الله لنا ولكم الشيخ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا. أنتم جزاكم الله خير. آمين. موعدنا يا أحبة غدا في مثل هذا الموعد، والحمد لله رب العالمين.